ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أرى أنه من الضروري أن أنبه على الإخوة الكرام بضرورة الصعود إلى المسجد، وألا يتواجد أحد يريد صلاة الجمعة أسفل المسجد حتى يمتلئ المسجد، إلا من دعت الضرورة لوجوده كحراسة أو عجز كامل عن الصعود. أسأل الله العفو والمعافى. كما يلزم التنبيه على السادة الباعة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبتغوا الرزق بطاعة الله، وأن يؤدوا صلاة الجمعة مع إخوانهم، وألا تشغلهم تجارتهم عن ذكر الله، فهؤلاء هم المؤمنون كما وصفهم الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيها المسلمون، عبد الله، تذكر، هذا هو العنوان الذي اخترته لموعظة اليوم. تذكر ونحن على أعتاب رمضان، تذكر ونحن على وشك أن نودع الثلث الأول بعد ساعات من شهر شعبان. تذكر، عسى أن تنفعك الذكرى لتكون زادا لك وأنت مقبل على ربك في هذا الشهر الكريم. أسأل الله جل وعلا بسؤال نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يكتب لأمتنا العزة والنصر. أولا، لماذا هذا العنوان تذكر؟ ثانيا، ما الذي أحب أن أذكر به نفسي وإخواني؟ تذكر، فبهذا بعث الله عز وجل المرسلين ومن قبلهم، بل بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، وجعل خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم مذكرا. وبهذا أمره، بل وبذا أرسله، قال له الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال له ربه: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صلى الله عليه وسلم. إذن فمهمة الأنبياء الأخذ بيد الناس وتذكيرهم، بل إن الله عز وجل ذكر أنها مهمة لكليمه موسى عليه السلام بها أرسله. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وذكر ولتحمل هم أمتك، فإن المؤمنين نصحة وإن المنافقين غششة والدين النصيحة، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إنك لا تكاد تقرأ سورة من كتاب الله إلا وفيها إشارة، سواء أكانت هذه الإشارة عن طريق التصريح أو التلميح بضرورة التفكر والتذكر. أفلا تتذكرون؟ أفلا تذكرون؟ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إن هذه تذكرة. إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم التي تلقي بهذا الواجب علينا جميعا، فهي مسؤوليتنا أمام الله. فعلى المتذكر أن يذكر، وعلى الناس الغافل أن يتذكر. ويكفيك أن تعلم أن أهل النار يعذبون على غفلتهم وتركهم التذكر والتدبر في آيات الله المقروءة والمنظورة. اسمع لتعرف. زادني الله وإياك علما وبصيرة وعملا. هذا حال أهل النار، تخيلهم الآن وأنت تسمع ما يتلى عليك من كتاب ربك. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا عويلهم وهذا صراخهم. اسمع، ألا تتخيل الآن صراخ أهل النار؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يسكننا إياها دون حساب ولا سابقة عذاب، وأن يؤمن كتبنا، وأن يثبت على الصراط أقدامنا. ألا تسمع الآن صراخهم؟ إن يطلبون الخروج فلا يجابون، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يطلبون تخفيف العذاب، يا ذا الضمير الحي، يا ذا القلب المستنير بنور الله انتبه. يطلبون تخفيف العذاب فلا يجابون، ثم يطلبون أن يقضى عليهم فيموتوا، فيرد عليهم خازن النار بعد 1000 سنة يأتيهم جواب صوتهم والتوقيع على طلبهم بالرفض التام القاطع، مرفوض، ممنوع خروجكم، ولا تخفيف العذاب عنكم ولا موتكم، إنكم ماكثون. ثم يقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم، عمروا وكانت أمامهم الفرصة ليتذكروا وليعتبروا، رأوا مشاهد من نهايات الظالمين. نعم، أتيحت لهم الفرصة ورأوا الناس بأعينهم، بل وحملوهم على أكتافهم موتى وشيعوهم إلى مقابرهم، وما اعتبروا وما اتعظوا، تركوا الصلاة، قطعوا الأرحام، بل ووصل الأمر ببعضهم إلى سب الدين، بل ولربما إلى سب الله عز وجل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فلا يستطيعون التنصل، يقولون مجيبين طبعا بالإيجاب أن نعم، يقولون بلى، عمرنا وكانت أمامنا الفرصة للتذكر وجاءتنا النذر بالكتب من الله الرسل، وجاءتنا النذر بآيات الله في الكون، كلها تنذر بموعد وبقرب لقاء الله. فيقال لهم فذوقوا فما للظالمين من نصير. لقد جاء في الأثر أن أهل النار وهم يعوون عواء الكلاب فيها يقولون يا أفا لمسوف، يا أفا لمسوف، سوف أفعل، سأفعل. هي التي أهلكته، إن شاء الله سأصلي ابتداء من الجمعة، بل وحتى أكون صادقا خلاص كلام رجالة من أول رمضان. وهكذا تتعاقب الأيام ويأتي رمضان ويصلي، إن صلى قد يصلي ببدنه وقلبه غافل، وما يلبث أن يعود منتكسا، أسأل الله الثبات. وهكذا حتى تمر الأيام، ثم يطرح على فراش الموت، ثم تنزع روحه. يا أفا لمسوف، سوف هي التي أهلكتهم، إياكم وسوف، إياكم والتسويف، فإنه مهلكة. أنجز وعجل، إن الله عز وجل لما خاطبك آمرا إياك بفعل الخيرات لم يقل فتحركوا، وإنما قال فاستبقوا الخيرات، واعلم أنك في مضمار فيه التسابق على أشبه، إن لم تتحرك سبقك غيرك، الدنيا ما بتنتظرش. لعلك الآن عرفت لماذا أقول لك تذكر، فهيا بي بنا إلى العنصر الثاني، بماذا تحب أن تذكرني؟ بل أحب أن أذكر نفسي قبل أن أذكرك. تذكر وأنت في نهاية الثلث الأول من شعبان رمضان الماضي، كم فقدت من أهل وأحباب وإخوان في الله كانوا يتمنون أن لو أطال الله أعمارهم حتى يصوموا معنا رمضان هذا العام، بل ولأعوام عديدة. أين هم الآن؟ شيعنا من شيعنا، وعلم الله من سنشيع قبل أن يهل علينا هلال رمضان. إياك أن تغتر بطول الأمل، إياك أن تغتر بطول الأمل. ليس معنى أن الثلث الأول من شعبان قد أدركك وأدركته أنك ستبقى حتى يأتي رمضان. أسأل الله أن يمد في أعمارنا بفعل الصالحات. ليس معنى غروب شمس 29 أو 30 من شعبان أنك ستدرك رمضان، ولكن من الآن ترحم على من مات من عباد الله. أسأل الله أن يرحم موتى المسلمين، وأعد العدة فإنك عما قريب بهم لاحق. تفهم هذه الحقيقة ولا تكن في هامش شعورك، ولكن اجعلها في بؤرة الشعور. ثم أعد لهذا اليوم عدته. قد يقول قائل: إذن أنت تريدني أن أستعد من الآن للقاء الله أولا ثم لاستقبال رمضان ثانيا؟ أقول لك نعم، ولا تعجل علي. لا تقل لماذا أستعد من الآن، بقي لي 20 يوما لما يجي رمضان. أقول لك إن لم تستعد من الآن فإني أخشى عليك أن تفوتك 20 الباقية من شعبان، ثم يفوتك رمضان يوما بعد يوم، ينفرط عقده، ثم بعد ذلك تعض أصابع الندم ولا تساعة من دمي. من الآن فتأهب، فإن لم تدرك رمضان أو إن عجزت عن شيء مما كنت تنوي فعله في رمضان نفعتك نيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فانوي خيرا تجد أجر ما نويت عند الله. قد تنوي من الآن الصيام والقيام وقراءة القرآن مرة أو أكثر من ذلك، فإن هناك من سلف الأمة كالشافعي ومالك من كان يختم القرآن 60 ختمة في رمضان. ولا تقف أمام هذه القضية بعقلك فقط، ولكن تأمل إذا وضع الله البركة في الوقت أنجزت ذلك بل وربما وأكثر منه. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وما ملكت أيدينا. إن لم تتمكن من ذلك ذهبت إلى الطبيب قال لك لا استحالة تصوم، فإن حالتك الصحية الآن لا تسمح لك بالصيام. طب أصلي القيام قال لك نم مستلقيا على ظهرك لشهرين من الآن، لا خروج ولا صلاة قيام ولا اعتكاف ولا صلاة عيد ولا صلاة عيد، ماذا أفعل؟ ضاع علي رمضان؟ لا، أبشر، ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فانوي من الآن وابدأ في العمل لتحصل الأجر كاملا إن شاء الله. ثم اعلم أن من رحمة الله عز وجل عليك أن جعل لك الليل والنهار يتعاقبان حتى تعوض من الآن بالنهار ما نسيته من عمل الليل، أو لتعوض بالليل ما نسيته من عمل النهار. قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فإن كان لك ورد بالليل تركته فإن لك فسحة أن تعمله بالنهار. قال الحسن البصري جعل الله الليل والنهار يتعاقبان ليدرك من فاته عمل الليل ما كان يعمل من الليل بالنهار، وليدرك من فاته عمل النهار ما كان يعمل بالنهار بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل من صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه قضاء لصلاة الليل، وقال من نام عن حزبه من الليل فقرأه من النهار كان كأنما قرأه من الليل. وهذه من رحمة الله عز وجل. ولكن انتبه، فإن الليل والنهار كأنها تأكل من عمرك أكلا، كل ذلك على حساب عمرك فلا تضيع. تذكر الليلة الأولى من رمضان لما أخذت نفسك بالعزيمة وأتيت بيوت الله عز وجل لأداء صلاة العشاء والقيام في جماعة، ثم قلت لنفسك يا الله يا لحلاوة الصلاة يا لروعة القرآن، إذا لا أترك الصلاة أبدا ولا أترك قيام الليل أبدا ولا أترك القرآن أبدا. تذكر أين هذا الوعد الذي قطعته على نفسك بينك وبين الله وأنت حجيج نفسك أمام الله؟ أين حظك من الليل؟ في صلاة أو في استغفار أو في سائر أنواع الذكر وأجلها قراءة القرآن؟ لعلك تريد أن أسألك أين حظك من مواقع التواصل الاجتماعي لتأخذ ولترد ولتغتاب ولتنم ولتقطع ولتمزق بقلمك أو قل بأصابعك التي تكتب على لوحة مفاتيح جهازك أعراض أهل العلم وأعراض إخوانك؟ ثم أين حظك من الليل مع ما تشغل به نفسك مع ما تشغل به نفسك من التحدث مع غيرك فيما يعرف بالشات، ثم أين حظك في بحثك من موقع إلى موقع ومن صفحة إلى صفحة عن أشياء لا تنفع، بل إن لم تكن تضر فإنها لا تنفع. أهذا أيها المسلم عهدك الذي قطعته على نفسك أمام الله؟ ما الأمر؟ ما الذي تغير؟ تغير الأمر بانتهاء رمضان؟ إذن أنت من عباد رمضان. مضى عليك 11 شهرا، ماذا عملت فيها في ليلك؟ استبدلت بالقيام غيره مما لا يجوز أن يقارن بقيام الليل؟ جعلت أنسك بغير الله كأنسك بالله؟ جعلت حديثك مع فلان وفلانة كحديثك مع الله؟ جعلت نجواك مع من لا يملك لك نفعا ولا ضرا، بل ربما يضرك مناجاته، تضرك مناجاته، جعلتها كمناجاتك لله في صلاة الليل؟ انتهى رمضان بما فيه؟ تذكر، ومن الآن اجعل لك من الليل نصيبا، حتى إذا دخل رمضان، دخل رمضان عليك وأنت في كامل نشاطك وإقبالك، إنما تقعد تروض النفس على صلاة القيام أسبوع واثنين وتتشاجر مع الإمام. خف عننا شوية، اتقوا الله فينا. نعم أنت محق، وأنا أوصي الأئمة بالناس خيرا، ولكن لم يكن ذلك غالبا من عدوان الإمام عليك، إنما كان ذلك لإهمالك حظ نفسك من الليل، فثقلت عليك صلاة قيام الليل، وهي من أجل العبادات التي تلتمس بها رحمة الله ومغفرته. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تذكر صلاة الفجر في جماعة، أين هي يا عباد الله؟ صلاة الفجر في جماعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها دليل لصاحبها على قوة إيمانه، فإنها وصلاة العشاء فرق ما بين المؤمنين والمنافقين. أين أنت بطلعتك المشرقة في صلاة الفجر؟ إن هي إلا أيام، انظر الفارق بين وضع المسجد يوم 30 من شعبان وبين وضعه في اليوم الأول من رمضان في صلاة الفجر الخاصة. ما الفرق؟ الفرق أنك كنت مستيقظا فأتيت، كنت مستيقظا للسحور. يا أخي التمس الأسباب التي تضمن لك ذلك في غير رمضان. قم يا أخي وتسحر بعض الأيام لله وصوم. لا أستطيع. إذن فخذ بالأسباب، نم مبكرا لله عز وجل، أضبط منبهك، أوصي إخوانك أن يوقظوك. أقول لك شيئا لئلا أقف طويلا أمام هذه النقطة، فهي ليست الموضوع الرئيسي لنا. لو نويت أن تقوم لأعانك الله، إنما الأمر كما قال الحسن البصري: أولئك قوم ثقلت بهم ذنوبهم. أين صلاة الجماعة؟ أين حظ المسجد؟ تذكر أنك كنت تأتي المسجد مع صلاة العصر فتسمع كلمة لأحد المتكلمين بعد الصلاة، ثم تقعد في هواء المراوح والمكيفات حتى صلاة المغرب، ما بين قارئ للقرآن أو مستغفر أو على الأقل مستلقٍ، ولكن أقل ما في الأمر أنك وسط الذاكرين. يرجى أن تشملك رحمة الله عز وجل معهم. إنما أنت في سائر الأيام أين أنت؟ وسط الناس، منهم من يسمع الغناء ومنهم من يغتاب ومنهم ومنهم ومنهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الله بعد أن حضرت مجلس ذكر يأمرهم الله عز وجل أن يمحوا ما كتبوا على عباده من سيئات ويذكر ويبشر أنه قد غفر لهم، فتقول الملائكة إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة. ده مش جاي إلا عشان رمضان، إنما جاء المسجد لينام هربا من حرارة الجو، يقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيها المسكين المحروم، لما تسمح لنفسك، بل لما تسمح لشيطانك مع نفسك أن يحرماك هذا الأجر العظيم؟ تذكر أنك كنت من قبل في روضة من رياض الجنة، فلما أخرجت نفسك منها إلى أوحال الذنوب والمعاصي؟ تذكر، تذكر حالك أثناء الصيام، وما أدراك ما حال الصائمين. أعرض لذلك سريعا بإذن الله عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عبد الله، تذكر حالك وأنت صائم. لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، يعني وقاية للإنسان مما لا ينبغي أن يفعل، بل وهو بالتالي وقاية له من عذاب الله، لما اجتنب ما حرم الله كافأه الله عز وجل بأن وقاه عذابه يوم يبعث عباده. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وفي رواية ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته محدثا ضجيجا وجلبة بما لا ينفع وبما لا يستدعي الأمر أن يرفع لأجله صوته. وإن امرؤ سابه وفي رواية أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أين هذه الأخلاق؟ تذكر أنك كنت أحد الممتثلين لهذا الهدي النبوي العظيم، وأنا أقول أحد الممتثلين لأن هناك من الناس من لم يمتثل، هناك من الناس من يصوم عما أحل الله عز وجل من الطعام والشراب، ومن النظر إلى امرأته والحديث معه فيما لا ينبغي الحديث فيه، ثم هو يفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة والنظر المحرم بحجة تسلية الصيام. إنما أنا لا أقصد هؤلاء، فهؤلاء هانوا على أنفسهم فهانوا على ربهم، إنما أقصدك أنت يا عبد الله، أخاطب ضميرك ووجدانك. امتثلت؟ هناك من الناس من يضيع اليوم في سفاسف الأمور بعد غيبة ونميمة لساعات، يختم المجلس علينا من ده بيه، احنا صائمين. أما تذكرت أنك صائم إلا بعد أن شبعت من نهش أعراض الناس بلسانك؟ أنا لا أقصد هؤلاء، إنما أقصدك أنت عبد الله، يا من رفعت شعار السنة وكسوت بها وجهك، عبد الله يا من عفرت بجبهتك، يا من عفرت جبهتك بتراب الأرض ساجدا لله، عبد الله يا من كحلت عينيك بالنظر في كتاب الله. وبالمناسبة كيف حالك مع كتاب الله الآن بعد رمضان؟ كم ختمة ختمت بعد رمضان؟ أم تراك تفكر الآن في نفض الغبار عن المصحف استعدادا لرمضان؟ أيها المسلم، لقد صمت لله عز وجل كما أمر، كما أمرك، أحسبك كذلك ولا أزكي على الله أحدا، فما الذي جعلك تعود إلى ما كنت عليه من التضييع والتفريط بعد رمضان؟ أخلاقك الحسنة الطيبة التي تحليت بها، علامات الإخبات والإنابة والخضوع لله التي ظهرت على وجهك لما كساك الله نورا من نوره لامتثالك أوامره واجتنابك نواهيه، ما الذي طفأ هذا النور عن وجهك بعد ذلك؟ إنها ظلمة المعصية. ما الذي جعلك بعد ذلك تتشاجر مع فلان وفلان وتسيء معاملة جيرانك وتقطع رحمك وتقطع معونتك عن الفقراء؟ ألا يشرع إطعام الناس إلا في رمضان؟ ما فيش إطعام إلا إفطار الصائم؟ ألا يشرع تقديم الكسوة للمحتاجين إلا في الأعياد؟ ألا تشرع صلة الرحم إلا في رمضان؟ تفطر عند عمتك ليلة، وعند خالتك أخرى، وعند ابن عمك، وعند ابن عمك ليلة ثالثة، ثم إذا انقضى رمضان انقطعت معه أواصر المحبة والصلة. إيه اللي حصل؟ ما الذي جرى يا أمة محمد؟ ما هذه القطيعة؟ وما هذا الفجور في الخصومة؟ إن أول كلمة طرقت سمع بنيامين ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله من أخيه يوسف، قال إني أنا أخوك، ألست في حاجة إلى جعل هذه الكلمة شعارا لك مع المسلمين؟ إني أنا أخوك، إني أنا أخوك. هي الأخوة بتمضي لها عقد مؤقت كعقد إيجار، تمنح أخاك بمقتضى هذا العقد مكانا في قلبك، ثم بعد ذلك ترميه من قلبك وتخرجه كما تخرج متاع المستأجر المماطل من بيتك. ما الذي جرى؟ إن رمضان زمن شريف، نعم، ولكني أربأ بك أن تكون من عباد رمضان. إن سلف الأمة كانت حياتهم كلها رمضان، بأخلاقهم، بحسن صلتهم بالله أولا، ثم بحسن صلتهم بالأقربين خاصة ثانيا، ثم بحسن صلتهم ومعاملتهم للمسلمين ثالثا، ثم بكرم أخلاقهم الذي يفيض على العالم كله رابعا. هذا هو المسلم الحق. إن جارية باعها سيدها وكان من الصالحين إلى قوم، لما دخلت بيتهم وكان رمضان على الأبواب كأيامنا هذه، وجدت أهل البيت يستعدون. ابدأوا بقى طلعوا المصاحف، ابدأ بقى تكلم عن المسجد، وابدأ مهد بقى للذهاب إلى المساجد. قالت ماذا تستعدون؟ لماذا تستعدون؟ قالوا نستعد لرمضان. قالت ألا تفعلون هذا إلا في رمضان؟ لقد كنت عند قوم حياتهم كلها رمضان. هذا هو الذي نحب أن نصل إليه. إذا أردت ذلك اتبع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم من الآن. صم من شعبان وعود نفسك على الصيام. يا إخواني، لا أظن أن أحدا يتشكك فيما سأقوله الآن، إن بعض الناس ربما يحبس نفسه في بيته أياما من أيام رمضان الأولى، يوم واثنين وأسبوع. ليه؟ صائم. وهل يعني صيامه أن يقعد عن العبادة؟ فين علم يأخذ على الصيام؟ صائم. ثم بعد أن يأخذ على الصيام شيئا ما، يريد أن يدرب نفسه على معاملة الناس. فإذا كلمه أحد، كان زمان لما تتعرض لمن اختل عقله، هم الناس يقول لك دعه فإنه يعني له ظروف خاصة ما تكلموش، وإلا فلا تلومن إلى نفسك. الناس الآن بتسقط هذا الأمر على الصائمين، وكأن الصائم في نظر الناس يعامل معاملة خاصة، معاملة المجانين. سيبوا الناس صائم، اعذروا أصل صائم. إن سب اعذروا أصل صائم. إن ترك الفرائض سيبوا أصل صائم. محدش يقدر يكلمه، روحه في أنفه كما يقولون. أبهذا أمرك الله أم لهذا شرع الله الصيام؟ إن الصيام الحق لا يزيد العبد إلا تقربا إلى الله وإحسانا إلى خلقه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صم من الآن إحياء لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم عود نفسك الآن على حضور الجماعات، واختر مكانا يطيل فيه الإمام بعض الشيء تمهيدا لقيام رمضان، ثم قم في بيتك أنت بركعة أو بركعات لله عز وجل تعويدا لنفسك على قيام رمضان. ابدأ في قراءة القرآن من الآن لئلا يكون أمر المصحف غريبا عليك في رمضان. التمس من الآن قراءة في بيت من بيوت الله لتتعلم كيف تقرأ القرآن في رمضان. عود نفسك على مكارم الأخلاق من الآن حتى تغتنم رمضان اغتناما يرضى به الله عز وجل عنك ويرضيك به. أسأل الله عز وجل أن يرضينا وأن يرضى عنا. تب إلى الله عز وجل، أرجع الحقوق إلى أصحابه، صل الأرحام، ترفق بضعفاء المسلمين بل بضعفاء الناس، أحسن الجوار. أريدك ربانيا لا رمضانيا. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فبهذا أمر